فالحمد يا رب لحتى تنفع ولك الحمد لله أيها السادة نستمع الآن إلى خير الكلام لكن يا أحسن نستفتح بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم اسمعوا على كل لسان صوته في كل مكان يقرأ القرآن مثل مرات ألا له فضيلة القاضي الشيخ محمد الحنيفي القاضي يقولون لنا ما جرى أن اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. Oh! Oh! Thank you.

Yeah.